بالنسبة للمهيئة هذا حبال ولا الوعد، يعني في بعض الناس يكتوون ولكن يعني مثلا المحاضرة يعني ما هو مضمون يا شيخ، يعني خفاف اكتوى مخاطرة يعني؟ لا اكتوى، ما حد يكتوى مخاطرة. الكي يكون بالنار ولا بالماء البارد؟ طيب هل أحد يصبر على النار إلا وهو يرجو نفعا؟ لكن يرجو نفعا، ما حد راح إلا الصغار، الصغار دول اللي يحطون زداح، هذا لا يمكن يكتوون بالنار وهم ما يرجو النفع. لكن ما في أحد يكتوى بالنار إلا ويرجو النفع، لكن قد ينفع. أصبر يا أخي، إذا صرت أعلق على جواب أحد لا أحد يمد له، شوشون علينا. فهذا الغالب أنه ما يكتوي أحد إلا وهو يرجو النفع، فإذا اكتوى فقد ينفع وقد لا ينفع كسائر الأدوية. وإلا فإن الكي من الأدوية الثلاثة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كان الشفاء في ثلاث في شيء ففي ثلاث.